فقريت طبعا وصوتي عجبها يعني كأداء كأداء. المهم خدتني قبل فضيلة قلت لي عندك تليفون؟ قلت لها آه عندنا تليفون. قلت لي طب ادهوني. طبعا قلت لي طيب احنا هنتصل بيكي وان شاء الله وتكوني معنا. قلت ايه شكلها كده المهم فات أسبوعين ثلاثة لقيت فعلا وأنا في المدرسة فلقيت تليفون جي من قبل فضيلة وماما اللي ردت الله يرحمها على التليفون. أيوة مين؟ تلاقي إحنا إذاعة شرفين قبل فضيلة. تلاقي مين؟ تلاقي إذاعة شرفين قبل فضيلة. عايزة مين يا قبل فضيلة؟ قالت مش ده منزل الطفلة عفاف شعيب؟ عفاف علي أحمد شعيب؟ قالت لها أيوة. أنت جبت تليفونها منين؟ قالت دي كانت عندنا. كانت عندنا. حضرتك ما عرفتهمش أنك روحتي الشريفين؟ لا إحنا ما يعرفوش من سكات كده من سكات بس اتضربنا علقة بعد كده يعني بس كنت غاوية كنت حابة قوي يعني هتجنن على الجهاز اللي بيقول قبل فضيلة ده. ولما جيت للاستوديو وشفت بقى أن ده بنسجل وإحنا واقفين وبعدين بتحط على شريط مش عارفه ايه وبعدين بيوصل للراديو. انبهار بقى كطفل طبعا يعني انبهرت بالمنظر. كنت بتشوفي نجوم بقى في الشريفين وقتها؟ طبعا طبعا شفت عبد الحليم حافظ شفت فريد الاطرش شفت ام كلثوم في الشريفين وهي طلع السلالم شفت لا وشفت محمد عبد الوهاب وبقيت ابص لهم كده وفي يعني اسماء برضو انا مش عارفاها بس دول قمه ده كبار نجوم الغناء في مصر والوطن. طبعا اللي كنت اعرفه قوي عبد الحليم حافظ طبعا وفريد الاطرش. وبعدين اقول ايه طب مين دي؟ فيقولوا لي ايه ام كلثوم. اقول انا طبعا تسمعي يعني الاسم لكن أسمع مش مركبه الصوره قوي يعني لكن عبد الحليم عشان كان بيظهر في افلام وكده فكنا عارفاه وفريد الاطرش فكنا كنا غاويه السينما. حاولتيش تتكلمي معاهم يا استاذه؟ لا انا بس قابلت بقى عبد الحليم حافظ الله يرحمه فكنت انا هنا في الاذاعه وجايه وكان لسه والدي متوفي وكنت متخرجه من المعهد فكان عندي مسلسل ابتديت بقى اشتغل لما كبرت وكده ودخلت المعهد وتخرجت ودرست دراسة 4 سنين يعني اخراج وتمثيل فكان الحمد لله رب العالمين الحمد لله. فلقيته بيقول لي اسمك ايه حلوة؟ قلت له اسمي عفاف انا مش مصدقة ده عبد الحليم حافظ اللي بيكلمني. قال لي لابسه اسو اللي؟ قلت له بابا مات. فرحت معيطة. قال لي يا حبيبتي. لقيته بيطبطب عليا وقال لي ايه يا حبيبتي بقية في حياتك معلش احنا كلنا ابهاتك وكلنا. لقيته حنية الراجل ده يعني والله لا انسى الكلمتين دول مش ممكن. وبعدين دخل هو الاستوديو كان استوديو 46 بيسجل فيه وانا داخله 37 يعني ده مسبيره بقى هنا ده كلام ده كان سنه 73. ايوه حضرتك من مستمعي العندليب عبد الحليم حافظ؟ طبعا بحبه جدا ما زلت. عبد الحليم حافظ اتعلمنا منه الانتماء للوطن وحب الوطن وحب مصر يعني اغنيه بالاحضان دي لما بسمعها دلوقتي ببكي والوطن العربي وطني حبيبي الوطن الأكبر وحلب بسماها وطربها. لا عبد الحليم ده كان موسوعة في كل شيء الناس دي ما تتعوضش وياريت برضو يعني المستمعين يسمعوا معايا أحلب بسماها وطربها. أحلب بسماها وطربها أحلب بطربها وأبوابها أحلب بسماها وطربها أحلب بطربها وأبوابها أحلب بالأمح وبالمصنع أحلب Oh, الاستاذ رشوان توفيق. ذكريات حضرتك مع الراديو استاذ رشوان. شوفي حضرتك، انا وانا صغير كان بابا شهره كل الاعمال الدراميه اللي عملها كان بتاخذني، يعني مثلا ازار برنامج كان اكثر من رائع من ناحيه دراميه، كان شيء جميل جدا. وبعدين الاستاذ شعبان طبعا كان مذيع، غير ان هو قائد كبير للاذاعه يعني، انما هو كان دي ثقل كإنسان، الواحد يشوفه كده يحس بهيبه هذا الرجل. فانا كنت احب صوت الاستاذ شعبان اولا، وبعدين اعماله اللي كان بيعملها. حتى انا شاءت الظروف ان انا اشتغلت مره واحده، انا شغلي في الاذاعه ما كانش كتير قوي يعني، انما اشتغلت في مسلسل اخراج بابا شارو، اللي انا فوجئت بيه بقى ان ما فيش غلط في التسجيل، مفيش إعادة يعني. يعني لازم، لأنه هو كان بيعمل البرامج القديمة دي على الهواء. كان يعني أزار والحاجات اللي نشوفها دي. كان بتبقى على الهواء زمان في 48 و50 وحاجات دي يعني. أنا فوجئت إن لازم الممثل يذاكر في الإذاعة في البيت. ودي كانت حاجة جديدة على حضرتك بقى. أول مرة في حياتي شفتها. وبعدين قالوا ده بابا شارو، خش على طول. وان كات على طول، مفيش حد كان بيغلط اللي عمال مدبوله. يا خبر أبيض. يقول له بابا شاري، يقول له ملعب لا يا رئيس حاجة كده يعني، شايف الدم مدولي بقى كان يعني رحمة الله. هو اللي كان هو اللي بقى يعني، انما كل الممثلين جايين ايه مذاكرين كأنه ايه هالمسرح المسرح يعني. المرحلة التانية بقى كنت بحب صوت الرحال الكبير عبد الوهاب يوسف، صوته جميل، وبعدين ممثل عالي جدا. كان راوية في مسلسل اسمه راوية، وهو عامل بدوي فيها، كان برضو عبد الوهاب يوسف، بس بقى صوته هو كموزيع يعني حاجة روعة. وفي التمثيل يعني ما عندكش فكرة، قدراته التمثيلية كانت أكثر من رائعة. رائع أن مذيع الإذاعة يكون عنده موهبة صوتية يقدر يتلون يعني يذيع، وكمان ياريت يكون بيخرج وبيمثل. أنا بقول أن النهضة الإعلامية تقوم أساسا على المذيع. من يوم ما ربنا خلقنا وتعملت الإذاعة هي قائمة على المذيع، ولذلك أنا ما بلاقي حتى بيبعدوا المذيعين من القيادات بقول ما عندهمش إبداع. يعني ممكن يبقى داري أيوة، بس ما عندوش إبداع يفكر، لأن المذيع دايما عنده إبداع بحيث أنه يفكر في موضوعات جديدة وحاجات جديدة باستمرار. وبرضو زمان كان في الأستاذ حسن الحديدي، يعني ناس كانوا عظام جدا بشكل. حضرتك تتذكر في وقت من الأوقات كنت بتسمع برامج للأطفال ولا حضرتك بدأت؟ أنا مثلت مع أبلة فضيلة كثير فعلا. أيوة أبلة فضيلة دي ست عظيمة عظيمة، كويس انك انت فكرتيني والله، لان عبلة فضيلة دي صوتها كروان. وبعدين هي كإنسانة كان إنسانة جميلة جدا جدا جدا ملك. جدا أيوة والله، يعني انت قلتي ملك حقيقة. يعني شفتها بتتكلم في التلفزيون في موضوعات سياسية، وهي بتحب زعيم عبد الناصر جدا، اول ما جت سيرته وراح دموعها نازلة من عينيها. يعني هي إنسانة رقيقة جدا، وبعدين الأولاد بيحبوها إزاي يعني، هم أصحابها يعني. شوف هي أبلة فضيلة مديرة برامج الأطفال، إن الأولاد معاها هم معاها أصحابها. في حالة من البساطة، حالة من البساطة منها. حضرتك استضافوك الأطفال ولا مثلت معاها؟ هي كان يعني كان بتعمل تمثيليات هي للأطفال. كان نادر، كان نادر مفتوح يعني. كان نادر مفتوح هو أكثر كاتب للأطفال، من أعظم ناس كتبوا الأطفال نادر مفتوح يعني. أيوة صحيح، وكان هو كاتب الحواديت بتاعتها اليومية. أيوة من أشهر كتاب الحواديت. أيوة، فأنا كنت بمثل يعني معهم في الحاجات اللي بتعملها أبلة فضيلة. أبلة فضيلة الواحد يعتز بأنه اشتغل وتعامل معها يعني. يعني عند حضرتك كمان عبد الحميد بيونس، ده من كبار المذيعين في تاريخ التلفزيون وفي الإذاعة. وبعدين جاء مديرا للتلفزيون. أنا بتكلم عليه بقى كإنسان، لأن أنا امتحنت قدامه أما كان رئيس للتلفزيون، ونجحت كمذيع في التلفزيون يعني. حضرتك كنت مقدم كمذيع في التلفزيون المصري؟ أيوة، من قعدت سنة بقدم برامج الشباب. كانت الراحلة الكبيرة أماني ناشد كان بتقدم البرنامج، وبعدين تركته، وكان المخرج بقى كان منفذ أيامها لسه، هو المخرج الكبير حسين كمان الله يرحمه، اللي عامل أبي فوق الشجرة. فأنا دخلت الامتحان وربنا نجحني، واتدربت على إيد مدام همت مصطفى وصلاح زكي،